الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 12 من مجالس سماع كتاب النبوات للإمام العلامة شيخ الإسلام عالم الأعلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في معنى خرق العادة، وأن الاعتبار أن تكون خارقة لعادة غير الأنبياء مطلقا، بحيث تختص بالأنبياء فلا توجد إلا مع الإخبار بنبوتهم. وأما إخبار الكهان ببعض الأمور الغائبة لإخبار الشياطين لهم بذلك وسحر السحرة، بحيث يموت الإنسان من السحر أو يمرض ويمنع من النكاح ونحو ذلك مما هو بإعانة الشياطين، فهذا أمر موجود في العالم كثير معتاد يعرفه الناس، ليس هذا من خرق العادة، بل هو من العجائب الغريبة التي يختص بها بعض الناس، كما يختص قوم بخفة اليد والشعبذة وقوم بالسباحة الغريبة حتى يضطجع أحدهم على الماء، وكما يختص قوم بالقيافة حتى يبين بها غيرهم، وكما يختص قوم بالعيافة ونحو ذلك مما هو موجود. ولهذا كان مكذب الرسل يجعلون آياتهم من جنس السحر، وهذا مستقر في نفوسهم أن الساحر ليس برسول ولا نبي، كما في قصة موسى لما قالوا: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وهذا لحيرتهم وضلالتهم، تارة ينسبون إلى الجنون وعدم العقل، وتارة إلى الحذق والخبرة التي ينال بها السحر، فإن السحر لا يقدر عليه ولا يحسنه كل أحد، لكن العجائب والخوارق المقدورة للناس منها ما سببه من الناس بحذقهم في ذلك الفن، كما يحذق الرجل في صناعة من الصناعات، وكما يحذق الشاعر والخطيب في شعره وخطابته وعلمه، وكما يحذق بعض الناس في رمي النشاب وعمل الرمح وركوب الخيل. فهذه كلها قد يأتي الشخص منها بما لا يقدر عليه أهل البلد بل أهل الإقليم، لكنها مع ذلك مقدورة مكتسبة معتادة بدون نبوة، قد فعل مثلها ناس آخرون قبلهم أو في مكان آخر، فليست هي خارقة لعادة غير الأنبياء مطلقا، بل توجد معتادة لطائفة من الناس وهم لا يقولون إنهم أنبياء ولا يخبر أحد عنهم بأنهم أنبياء. ومن هنا دخل الغلط على كثير من الناس، فإنهم لما رأوا آيات الأنبياء خارقة للعادة لم يعتد الناس مثلها، أخذوا مسمى خرق العادة ولم يميزوا بين ما يختص به الأنبياء ومن أخبر بنبوتهم وبين ما يوجد معتادا لغيرهم، واضطربوا في مسمى هذا الاسم كما اضطربوا في مسمى المعجزات، ولهذا لم يسميها الله في كتابه إلا آيات وبراهين، فإن ذلك اسم يدل على مقصودها ويختص بها لا يقع على غيرها، لم يسميها معجزة ولا خرق عادة، وإن كان ذلك من بعض صفاتها فهي لا تكون آية وبرهانا حتى تكون قد خارقت العادة وعجز الناس عن الإتيان بمثلها، لكن هذا بعض صفاتها وشرط فيها وهو من لوازمها، لكن شرط الشيء ولازمه قد يكون أعم منه. وهؤلاء جعلوا مسمى المعجزة وخرق العادة هو الحد المطابق لها طردا وعكسا، كما أن بعض الناس يجعل اسمها أنها عجائب. وآيات الأنبياء إذا وصفت بذلك فينبغي أن يقيد بما يختص بها، فيقال: العجائب التي أتت بها الأنبياء، وخوارق العادات والمعجزات التي ظهرت على أيديهم أو التي لا يقدر عليها البشر أو لا يقدر عليها أحد بحيلة واكتساب، كما يقدرون على السحر والكهانة، فبذلك تتميز آياتهم عما ليس من آياتهم. وإلا فلفظ العجائب قد يدخل فيه بعض الناس الشعبذة ونحوها، والتعجب في اللغة يكون من أمر خارج عن نظائره، وما خرج عن نظائره فقد خرق تلك العادة المعينة في نظائره، فهو أيضا خارق للعادة. وهذا شرط في آيات الأنبياء أن لا يكون لها نظير لغير الأنبياء ومن يصدقهم، فإذا وجد نظيرها من كل وجه لغير الأنبياء ومن شهد لهم بالنبوة لم تكن تلك من آياتهم، بل كانت مشتركة بين من يخبر بنبوتهم ومن لا يخبر بنبوتهم، كما يشترك هؤلاء وهؤلاء في الطب والصناعات. وأما السحر والكهانة فهو من إعانة الشياطين لبني آدم، فإن الكاهن تخبره الجن، وكذلك الساحر إنما يقتل ويمرض ويصعد في الهواء ونحو ذلك بإعانة الشياطين له، فأمورهم خارجة عما اعتاده الإنس بإعانة الشياطين لهم. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. فالجن والإنس قد استمتع بعضهم ببعض فاستخدم هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء في أمور كثيرة، كل منهم فعل للآخر ما هو غرضه ليعينه على غرضه، والسحر والكهانة من هذا الباب. وكذلك ما يوجد لعباد الكفار من المشركين وأهل الكتاب، ولعباد المنافقين والملحدين من المظهرين للإسلام والمبتدعين منهم، كلها بإعانة الجن والشياطين. لكن الشياطين تظهر عند كل قوم بما لا ينكرونه، فإذا كان القوم كفارا لا ينكرون السحر والكهانة كما كانت العرب، وكالهند والترك والمشركين ظهروا بهذا الوصف لأن هذا معظم عند تلك الأمة، وإن كان هذا مذموما عند أولئك كما قد ظهر ذم هؤلاء عند أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، أظهرت الشياطين في من يظهر العبادة ولا يكون مخلصا لله في عبادته متبعا للأنبياء، بل يكون فيه شرك ونفاق وبلعة، فتظهر له هذه الأمور التي ظهرت للكهان والسحرة حتى يظن أولئك أن هذه من كرامات الصالحين، وأن ما هو عليه هذا الشخص من العادة وطريق أولياء الله، وإن كان مخالفا لطريق الأنبياء حتى يعتقد من يعتقد أن لله طريقا يسلكها إليه أولياؤه غير الإيمان بالأنبياء وتصديقهم. وقد يعتقد بعض هؤلاء أن في هؤلاء من هو أفضل من الأنبياء، وحقيقة الأمر أن هؤلاء عارضوا الأنبياء كما كانت تعارضهم السحرة والكهان، كما عارض السحرة لموسى، وكما كان كثير من المنافقين يتحاكمون إلى بعض الكهان دون النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلونه نظير النبي. وكان في العرب عدة من هؤلاء، وكان بالمدينة منهم أبو برزة الأسلمي قبل أن يسلم كان كاهنا، وقد قيل إنه الذي أنزل الله تعالى فيه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقد ذكر قصته غير واحد من المفسرين. ولما كان الذين يعارضون آيات الأنبياء من السحرة والكهان لا يأتون بمثل آياتهم، بل يكون بينهما شبه كشبه الشعر بالقرآن، ولهذا قالوا في النبي إنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون. قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فجعلوا له مثلا لا يماثله، بل بينهما شبه مع وجود الفارق المبين، وهذا هو القياس الفاسد. فلما كان الشعر كلاما له فواصل ومقاطع، والقرآن آية له فواصل ومقاطع، قالوا شاعر ولكن شتان. وكذلك الكاهن يخبر بعض المغيبات ولكن يكذب كثيرا، وهو يخبر بذلك عن الشياطين، وعليه من آثارهم ما يدل على أنه أفاك أثيم، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ثم قال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فذكر سبحانه الفرق بين النبي وبين الكاهن والشاعر، وكذلك الساحر لما كان يتصرف في العقول النفوس بما يغيرها، وكان من سمع القرآن وكلام الرسول خضع له عقله ولبه وانقادت له نفسه وقلبه، صاروا يقولون ساحر وشتان. وكذلك مجنون لما كان المجنون يخالف عادات الكفار وغيرهم لكن بما فيه فساد لا صلاح، والأنبياء جاءوا بما يخالف عادات الكفار لكن بما فيه صلاح لا فساد، قالوا مجنون. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتارة يصفونه بغاية الحذق والخبرة والمعرفة فيقولون ساحر، وتارة بغاية الجهل والغباوة والحمق فيقولون مجنون. وقد ضلوا في هذا وهذا، كما قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فهم بمنزلة السائر في الطريق وقد ضل عنها، يأخذ يمينا وشمالا ولا يهتدي إلى السبيل التي تسلك، والسبيل التي يجب سلوكها قول الصدق والعمل بالعدل. والكهانة والسحر يناقض النبوة، فإن هؤلاء تعينهم الشياطين تخبرهم وتعاونهم بتصرفات خارقة، ومقصودهم الكفر والفسوق والعصيان. والأنبياء تعينهم الملائكة، هم الذين يأتونهم فيخبرونهم بالغيب، ويعاونونهم بتصرفات خارقة كما كانت الملائكة تعين النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه، مثل يوم بدر أمده الله بألف من الملائكة، ويوم حنين قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وقد بيّن سبحانه أن الذي جاء بالقرآن ملك كريم ليس بشيطان، فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون؟ ولما كانت الأنبياء مؤيدة بالملائكة والسحرة والكهان تقترن بهم الشياطين، كان من الفروق التي بينهم الفروق التي بين الملائكة والشياطين. والمتفلسفة الذين لم يعرفوا الملائكة والجن كابن سينا وأمثاله ظنوا أن هذه الخوارق من قوى النفس، قالوا: والفرق بين النبي والساحر أن النبي يأمر بالخير والساحر يأمر بالشر، وجعلوا ما يحصل للممرور من هذا الجنس إذ لم يعرفوا صراع الجن للإنس، وأن الجنية يتكلم على لسان الإنسان كما قد عرف ذلك الخاصة والعامة وعرفه علماء الأمة وأئمتها كما قد بوسط في غير هذا الموضع. والجهمية المجبرة الذين قالوا إن الله قد يفعل كل ممكن مغدور لا ينزهونه عن فعل شيء، ويقولون إنه يفعل بلا سبب ولا حكمة وهو الخالق لجميع الحوادث، لم يفرقوا بين ما تأتي به الملائكة ولا ما تأتي به الشياطين، بل الجميع يضيفونه إلى الله على حد واحد، ليس في ذلك حسن ولا قبيح عندهم حتى يأتي الرسول. فقبل ثبوت الرسالة لا يميزون بين شيء من الخير والشر والحسن والحسن والقبيح، فلهذا لم يفرقوا بين آيات الأنبياء وخوارق السحرة والكهان، بل قالوا ما تأتي به السحرة والكهان يجوز أن يكون من آيات الأنبياء، وما يأتي به الأنبياء يجوز أن يظهر على أيدي السحرة والكهان، لكن إن دل على انتفاء ذلك نص أو إجماع نفوه مع أنه جائز عندهم أن يفعله الله، لكن بالخبر علموا أنه لم يفعله. فهؤلاء لما رأوا ما جاءت به الأنبياء وعلموا أن آياتهم تدل على صدقهم، وعلموا ذلك إما بضرورة وإما بنظر واحتاجوا إلى بيان دلائل النبوة على أصلهم، كان غاية ما قالوه إنه كل شيء يمكن أن يكون آية للنبي بشرط أن يقترن بدعواه وبشرط أن يتحدى بالإتيان بالمثل فلا يعارض. ومعنى التحدي بالمثل أن يقول لمن دعاهم: ائتوا بمثله. وزعموا أنه إذا كان هناك سحرة وكهان وكانت معجزته من جنس ما يظهر على أيديهم من السحر والكهانة، فإن الله لا بد أن يمنعهم عن مثل ما كانوا يفعلونه، وأن من ادعى منهم النبوة فإنه يمنعه من تلك الخوارق أو يقيض له من يعارضه بمثلها. فهذا غاية تحقيقهم، وفيه من الفساد ما يطول وصفه. وطاعة الجن والشياطين لسليمان صلوات الله عليه لم تكن من جنس معاونتهم للسحرة والكهان والكفار وأهل الضلال والغي، ولم تكن الآية والمعجزة والكرامة التي أكرمه الله بها هي ما كانوا يعتادونه مع الإنس. فإن ذلك إنما كان يكون في أمور معتلة مثل إخبارهم أحيانا ببعض الغائبات ومثل إمراضهم وقتلهم لبعض الإنس، كما أن الإنسي قد يمرض ويقتل غيره، ثم إنهم إنما يعاونون الإنس على الإثم والعدوان. إذا كانت الإنس من أهل الإثم والعدوان يفعلون ما يهواه الشياطين، فتفعل الشياطين بعض ما يهوونه. قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. وأما التسخير الذي سخروا لسليمان فلم يكن لغيره من الأنبياء فضلا عمن ليس بنبي، وقد سأل ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وقال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وقال تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وكذلك ما ذكره من قول العفريت له: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فهذه الطاعة من التسخير بغير اختيارهم في مثل هذه الأعمال الظاهرة العظيمة ليس مما فعلته بأحد من الإنس، وكان ذلك بغير أن يفعل شيئا مما يهوونه من العزائم والأقسام والطلاسم الشركية، كما يزعم الكفار أن سليمان سخرهم بهذا، فنزهه الله من ذلك بقوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وأما طاعة الجن لنبينا وغيره من الرسل كموسى فهذا نوع آخر، فإن هذا طاعتهم فيما أمرهم الله به من عبادته وطاعته كطاعة الإنس لنبينا، حيث أرسل إلى الطائفتين فدعهم إلى عبادة الله وحده وطاعته ونهاهم عن معصيته التي بها يستحقون العذاب في الآخرة. وكذلك الرسل دعوهم إلى ذلك وسليمان منهم، لكن هذا إنما ينتفع به من آمن منهم طوعا، ومن لم يؤمن فإنه يكون بحسب شريعة ذلك الرسول، هل يترك حتى يكون الله هو الذي ينتقم منه أو يجاهد. وسليمان كان على شريعة التوراة، واستخدامه لمن لم يؤمن منهم هو مثل استخدام الأسير الكافر، فحال نبينا مع الجن والإنس أكمل من حال سليمان وغيره، فإن طاعتهم لسليمان كانت طاعة ملكية فيما يشاء، وأما طاعتهم لمحمد فطاعة نبوة ورسالة فيما يأمرهم به من عبادة الله وطاعة الله واجتناب معصية الله. فإن سليمان عليه السلام كان نبيا ملكا، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان عبدا رسولا مثل إبراهيم عليهم السلام، وموسى وسليمان مثل داود ويوسف عليهم السلام وغيرهما، مع أن داود وسليمان ويوسف عليهم السلام هم رسل أيضا دعوا إلى توحيد الله وعبادته، كما أخبر الله أن يوسف دعا أهل مصر لكن بغير معاداة لمن لم يؤمن ولا إظهار مناوئة بالذم والعيب والطعن. لما هم عليه كما كان نبينا أول ما أنزل عليه الوحي. وكانت قريش إذ ذاك تقره ولا ينكر عليه إلى أن أظهر عيب آلهتهم ودينهم وعيب ما كان عليه آباؤهم وسفه أحلامهم، فهنالك عادوه وآذوه، وكان ذلك جهادا باللسان قبل أن يؤمر بجهاد اليد. قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وكذلك موسى مع فرعون أمره أن يؤمن بالله وأن يرسل معه بني إسرائيل وإن كره ذلك، وجاهد فرعون بإلزامه بذلك بالآيات التي كان الله يعاقبهم بها إلى أن أهلكه الله وقومه على يديه. قال رحمه الله: فصل. فالذين سموا هذه الآيات خوارق للعادات وعجائب ومعجزات إذا جعلوا ذلك شرطا فيها وصفة لازمة لها بحيث لا تكون الآيات إلا كذلك فهذا صحيح، وإن كانت هذه الأمور قد تجعل أمرا عاما فتكون متناولة لآيات الأنبياء وغيرها كالحيوان الذي ينقسم إلى إنسان وغير إنسان. وأما إذا جعلوا ذلك حدا لها وضابطا فلا بد أن يقيدوا كلامهم، مثل أن يقولوا خوارق العادات التي تختص الأنبياء أو يقولوا خوارق عادات الناس كلهم غير الأنبياء، فإن آياتهم لا بد أن تخرق عادة كل أمة من الأمم وكل طائفة من الطوائف، لا تختص آياتهم بخرق عادة بلد معين ولا من أرسلوا إليه، بل تخرق عادة جميع الخلق إلا الأنبياء، فإنها إذا كانت معترة للأنبياء مثل الخبر الصادق بغيب الله تعالى الذي لا يعرف إلا من جهتهم، فما كان معتادا للأنبياء دون غيرهم فهو من أعظم آياتهم وبراهينهم، وإن كان معتادا لهم فإن الدليل هو ما يستلزم المدلول عليه، فإذا لم يكن ذلك معتادا إلا لنبي أو كان مستلزما للنبوة وكان من أتى به لا يكون إلا نبيا وهو المطلوب، بل لو كان مستلزما للصدق ولا يأتي به إلا صادق لكان المخبر عن نبوة نبي إما نبوة نفسه أو نبوة غيرها، وإذا كان كاذبا لم يحصل له مثل ذلك الدليل الذي هو مستلزم للصدق، ولا يحصل أيضا لمن كذب بنبوة نبي صادق إذ هو أيضا كاذب، وإنما يحصل لمن أخبر بنبوة نبي صادق، وحينئذ فيكون ذلك الدليل مستلزما للخبر الصادق بنبوة النبي، وهذا هو المطلوب، فإن مدلول الآيات سواء سميت معجزات أو غيرها، والخبر الصادق بنبوة النبي ومدلولها إخبار الله وشهادته بأنه نبي وأن الله أرسله، فقول الله محمد رسول الله وقوله أني رسول الله إليكم وقول كل مؤمن إنه رسول الله كل ذلك خبر عن رسالته، وهذا هو مدلول الآيات. وقد يكون مدلول الآيات نفس النبوة التي هي مخبر هذا الخبر، ويكون الدليل مثل خبر من الأخبار، وهذا من جنس الأول، فما دل على نفس النبوة دل على صدق المخبر بها، وما دل على صدق المخبر بها دل عليها. وأما نفس إخبار الرب بالنبوة وإعلامه بها وشهادته بها قولا وعملا فهو إخبار منه بها وهو الصادق في خبره، فإخباره هو دليل عليها، فإنه لا يقول إلا الحق ولا يخبر إلا بالصدق. وأيضا فهو الذي أنشأ الرسالة، وإرساله بكلامه قد يكون إنشاء للرسالة وقد يكون إخبارا عن إرساله، كالذي يرسل رسوله من البشر قد يرسله والناس يسمعون فيقول له اذهب إلى فلان فقل له كذا وكذا، وقد يرسله بينه وبينه ثم يقول للناس إني قد أرسلته، ويرسله بعلامات وآيات يعرف بها المرسل إليه صدقه. وكذلك إذا وصفت بأنها معجزات فلا بد أن يعجز كل من ليس بنبي ولم يشهد للنبي بالنبوة، فيعجز جميع المكذبين للرسول والشاكين في نبوته من الجن والإنس. وكذلك إذا قيل هي عجائب والعجب ما خرج عن نظيره فلم يكن له نظير، فلا بد أن يكون من العجائب التي لا نظير لها أصلا عند غير الأنبياء لا من الجن ولا من الإنس. أما إذا كان ليست لها نظير في شيء آخر فهذا يؤيد أنها من خصائص الأنبياء ومن آياتهم. فهذا الموضع من فهمه فهما جيدا تبين له الفرقان في هذا النوع، فإن كثيرا من الناس يصفها بأنها خوارق ومعجزات وعجائب ونحو ذلك، ولا يحقق الفرق بين من يجب أن يخرق عادته ومعجزته ومن لا يجب أن تكون في حقه كذلك، فالواجب أن يخرق عادة كل من لم يقر بنبوة الأنبياء، فلا يكون لمكذب بنبوته وليست لشاك، وقولنا يخرق عادتهم هو من باب العادة التي تثبت بمرة، ليس من شرط فسادها أن تقع غير مرة مع انتفاء الشهادة بالنبوة، بل متى وقعت مرة واحدة مع انتفاء الشهادة بالنبوة لم تكن مختصة بشهادة النبوة ولا بالنبوة، فلا يجب أن تكون آية. وقولنا ولا يجب أن تخرق عادات الأنبياء، ولم نقل ولا يجوز أن تخرق عادات الأنبياء، بل قد تكون خارقة أيضا لعادات الأنبياء، وقد خص بها نبي واحد مثل أكثر آيات الأنبياء، فإن كل نبي خص بآيات، لكن لا يجب في آيات الأنبياء أن تكون مختصة بنبي، بل ولا يجب أن يختص ظهورها على يد النبي، بل متى اختصت به وهي من خصائصه كانت آية له، سواء وجدت قبل ولادته أو بعد موته أو على يد أحد من الشاهدين له بالنبوة، فكل هذه من آيات الأنبياء. والذين قالوا من شرط الآيات أن تقارن دعوى النبوة غلطوا غلطا عظيما، وسبب غلطهم أنهم لم يعرفوا ما يخص بالآيات، ولم يضبطوا خارق العادة بضابط يميز بينها وبين غيرها، بل جعلوا ما للسحرة والكهان هو أيضا من آيات الأنبياء إذا اقترن بدعوى النبوة ولم يعارضه معارض، وجعلوا عدم المعارض هو الفارق بين النبي وغيره، وجعلوا دعواه النبوة جزءا من الآية، فقالوا هذا الخارق إن وجد مع دعوى النبوة كان معجزة، وإن وجد بدون دعوى النبوة لم يكن معجزة، فاحتاجوا لذلك أن يجعلوه مقارنا للدعوة. قالوا والدليل على ذلك أن مثل آيات الأنبياء يأتي في آخر الزمان إذا جاءت أشراط الساعة، ومع ذلك ليس هو من آياتهم، وكذلك قالوا في كرامات الأولياء، وليس الأمر كذلك، بل أشراط الساعة هي من آيات الأنبياء من وجوه، منها أنهم أخبروا بها قبل وقوعها فإذا جاءت كما أخبروا كان ذلك من آياتهم، ومنها أنهم أخبروا بالساعة فهذه الأشراط مصدقة لخبرهم بالساعة، وكل من آمن بالساعة آمن بالأنبياء، وكل من كذب الأنبياء كذب الساعة. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. فكل من آمن بالآخرة فقد آمن بالقرآن، فإذا جاءت أشراط الساعة كانت دليلا على صدق خبرهم أن الساعة حق وأن القرآن حق، وكان هذا من الآية الدالة على صدق ما جاء به الرسول من القرآن وهو المطلوب، فلا يوجد خرق عادة لجميع الناس إلا وهو من آيات الأنبياء. وكذلك الذي يقتله الدجال ثم يحييه فيقوم فيقول أنت الأعور الكذاب الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، فيريد الدجال أن يقتله فلا يقدر على ذلك. فهذا الرجل بعد أن قتل وقام يقول للدجال أنت الأعور الكذاب الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ازددت فيك بهذا القدر إلا بصيرة، ثم يريد الدجال أن يقتله فلا يقدر عليه، فعجزه عن قتله ثانيا مع تكذيب الرجل له بعد أن قتله وشهادته للرسول محمد بالرسالة هو من خوارق العادات التي لا توجد إلا لمن شهد للأنبياء بالرسالة، وهذا الرجل هو من خيار أهل الأرض المسلمين، فهذا الخارق الذي جرى فيه هو من خصائص من شهد لمحمد بالنبوة، فهو من أعلام النبوة ودلائلها. وكونه قتل أولا أبلغ في الدلالة، فإن ذلك لم يزغه ولم يؤثر فيه، وعلم أنه لا يسلط عليه مرة ثانية، فكان هذا اليقين والإيمان مع عجزه عنه هو من خوارق الآيات. ومعلوم أن قتله ممكن في العادة، فعجزه عن قتله ثانيا هو الخارق للعادة، ودل ذلك على أن إحياء الله له لم يكن معجزة للدجال ولا ليبين بها صدقه، لكن أحياه ليكذب الدجال وليبين أن محمد رسول الله وأن الدجال كذاب، وأنه هو الأعور الكذاب الذي أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الدجال، وسأقول لكم فيه قولا لم يقوله نبي لأمته إنه أعور وإن الله ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر كاف فاء راء يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ. وفي بعض الأحاديث الصحيحة واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فذكر لهم آيات ظاهرة يشترك فيها الناس تبين لهم كذبه فيما يدعيه من الربوبية، إذ كان كثير من الناس يجوزون ظهور الإله في البشر النصارى وغير النصارى. وما يأتي به الدجال إنما يحار فيه ويراه معارضا لآية الأنبياء من لم يحكم الفرقان. فقوم يكذبون أن يأتي بعجيب ويقولون ما معه إلا التمويه، كما قالوا في السحر والكهانة مثل كثير من المعتزلة والظاهرية كابن حزم. وقوم يقولون لما ادعى الإلهية كانت الدعوة معلومة البطلان فلم يظهر الخارق، كما يقول ذلك القاضي أبو بكر وطائفة. ويدعون أن النصارى اعتقدت في المسيح الإلهية لكونه أتى بالخوارق مع إقراره بالعبودية، فكيف بمن يدعي الإلهية؟ ولكن هذا الخارق الذي يظهره الله في هذا الرجل الصالح الذي طلب منه الدجال أن يؤمن به فلم يفعل بل كذبه وقال أنت الأعور الدجال الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فقتله ثم أحياه الله، فقال له أنت الأعور الدجال فكذبه قبل أن قتل، وبعدما أحياه الله وأراد الدجال قتله ثانية فلم يمكن، فعجزه عن قتله ثانيا من أعظم الخوارق مع تكذيبه. وأما إحياؤه مع تكذيبه له أولا وعجزه ثانيا عن قتله فليس بخارق، فهذا إحياء معين معه دلائل معدودة تبين أنه من الآيات الدالة على صدق الرسول لا على صدق الدجال، وتبين بذلك أن الآيات جميعها تدل على صدق الأنبياء، فإن آيات الله مرة أو مرتين أو ثلاثا لا يشترط في ذلك تكرار، بل شرطها أن لا يكون لها نظير في العالم لغير الأنبياء، ومن يشهد بالنبوة ولم يوجد لغيرهم كان هذا دليلا على أنها مختصة بالأنبياء، ومن أطلق خرق العادة ولم يفسره ويبينه فلم يعرف خاصتها، بل ظن أن ما وجد من السحر والكهانة خرق عادة، أو ظن أن خرق العادة أن لا يعارضها معارض من المرسل إليهم. وكثير من المتنبئين الكذابين أتوا بخوارق من جنس خوارق السحرة والكهان، ولم يكن من أولئك القوم من أتى بمثلها، لكن قد علم أن في العالم مثلها في غير ذلك المكان أو في غير ذلك الزمان. وإنما الخارق كما قال في القرآن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولهذا قال في آية التحدي أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في تلك الآية فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فلم يكتف بعجز المدعوين بل أمرهم أن يدعوا إلى معاونتهم كل من استطاعوا أن يدعوه من دون الله، وهذا تعجيز لجميع الخلق الإنس والجن والملائكة. وقال في البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، أي ادعوا كل من يشهد، ادعوا كل من يشهد لكم فيوافقكم على أن هذا ليس من عند الله، ادعوا كل من لم يقر بأن هذا منزل من الله، فهذا تعجيز لكل من لم يؤمن به ومن آمن به وبقي في ريب بل قد علم أنه من عند الله. وهذا التحدي في البقرة وهي مدنية بعد يونس وهود، ولهذا قال وإن كنتم في ريب، وهناك قال أم يقولون افترى، فهذا تحدي لكل مرتاب وذاك تحدي لكل مثل مكذب، ولهذا قيل في ذاك من استطعتم فإنه أبلغ، وقيل في هذا شهداءكم، وقد قال بعض المفسرين شهداءكم آلهتكم، وقال بعض من يشهد أن الذي جئتم به مثل القرآن، والصواب أن شهداءهم الذين يشهدون لهم كما ذكره ابن إسحاق بسنده المعروف عن ابن عباس قال شهداءكم من استطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه. وقال السدي عن أبي مالك شهداءكم من دون الله أي شركاءكم، فإن هؤلاء هم الذين يتصور منهم المعارضة إذا كانوا في ريب منه، أما من أيقن أنه من عند الله فإنه يمتنع أن يقصد معارضته لعلمه بأن الخلق عاجزون عن ذلك. والله تعالى شهد لمحمد بما أظهره من الآيات فادعوا من يشهد لكم، وهؤلاء يشهدون من دون الله لا يشهدون بما شهد الله به، فتكون شهادتهم مضادة لشهادة الله كما قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وقال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، كما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقد قلنا يجوز أن تكون آياتهم خارقة لعادة جميع الخلق إلا للنبي، لكن لا يجب هذا فيها، فإن قيل قد ذكرتم أن آيات الأنبياء هي الخوارق التي تخرق عارة جميع الثقلين فلا تكون لغير الأنبياء ولغير من شهد لهم بالنبوة، وهذا كلام صحيح فصلتم به بين آيات الأنبياء وغيرهم بفصل مضطرد منعكس، بخلاف من قال هي خرق العارة ولم يميز بينها وبين غيرها، وتكلم في خرق العارة بكلام متناقض، تارة يمنع وجود السحر والكهانة وتارة يجعل هذا الجنس من الآيات، ولكن الفرق عدم المعارضة، لكن لم يذكر الفرق في نفس الأمر ونفس كونها معجزة وخارقة وآية، لماذا كان؟ وما هو الوصف الذي امتازت به حتى صارت آية ودليلا دون غيرها؟ فذكرتم الدليل لكن لم تذكروا الحقيقة التي بها صار الدليل دليلا. قيل لابد أن تكون مما يعجز عنها الإنس والجن، فإن هذين الثقلين بعث إليهم الرسل كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقال تعالى: وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. والإنس والجن منهم من آمن بالرسل ومنهم من كذبهم، فلا بد أن يكون مما لا يقدر عليها جنس الإنس والجن. ثم الكرامات يخص بها المؤمنين من الطائفتين. وأما آيات الأنبياء التي بها تثبت نبوتهم وبها وجب على الناس الإيمان بهم، فهي أمر يخص الأنبياء لا يكون للأولياء ولا لغيرهم، بل يكون من المعجزات الخارقة للعادات الناقضة لعادات جميع الإنس والجن غير الأنبياء. فما كان الإنس والجن يقدرون عليه فلا يكون وحده آية للنبي، أما ما تقدر عليه الملائكة فذاك قد يكون من آياتهم، لأنهم لم يرسلوا إلى الملائكة، والملائكة لا تفعل شيئا إلا بإذن الله، فما تفعله الملائكة معهم فهو بإذن الله، وهو ما خص به الأنبياء بخلاف الإنس والجن. وخاصتها التي تمتاز بها عن غيرها أن يكون آية ودليلا عن نبوتهم، فكل ما استلزم نبوتهم فهو آية لهم، وما لا يستلزم نبوتهم فليس بآية، وليست مختصة بجنس من الموجودات، بل تكون في جنس العلم والإخبار بغيب الرب الذي اختص به، وتكون في جنس القدرة والتصرف والتأثير في العالم، وهي مقدورة للرب، فله سبحانه أن يجعلها في أي جنس كان من المقدورات. ولهذا تنوعت آيات الأنبياء، بل النبي الواحد تتنوع آياته، فليس القرآن الذي هو قول الله وكلامه من جنس انشقاق القمر، ولا هذا وهذا من جنس تكثير الطعام والشراب كنبع الماء من بين الأصابع، وهذا كما أن آيات الرب الدالة على قدرته ومشيئته وحكمته وأمره ونهيه لا تختص بنوع، فكذلك آيات أنبيائه، فهذا مما ينبغي أن يعرف، ولكن خاصتها أنها لا تكون إلا مستلزمة لصدق النبي وصدق الخبر بأنه نبي، فلا تكون لمن يكذبه قط، ولا يقدر أحد من مكذبي الرسل أن يأتي بمثل آيات الأنبياء. وأما مصدقوهم فهم معترفون بأن ما يأتون به هو من آيات الأنبياء، مع أنه لا تصل آيات الأتباع إلى مثل آيات المتبوع مطلقة، وإن كانوا قد يشاركونه في بعضها كإحياء الموتى وتكثير الطعام والشراب، فلا يشاركونه في القرآن وفلق البحر وانشقاق القمر، لأن الله فضل الأنبياء على غيرهم وفضل بعض النبيين على بعض، فلا بد أن يمتاز الفاضل بما لا يقدر المفضول على مثله، إذ لو أتى بمثل ما أتى لكان مثله لا دونه. قال رحمه الله: فصل. وكثير من هؤلاء مضطربون في مسمى العادة التي تخرق، والتحقيق أن العادة أمر إضافي، فقد يعتاد قوم ما لم يعتاد غيرهم، فهذه إذا خرقت فليست لصدق النبي، لا توجد بدون صدقه. والرب تعالى في الحقيقة لا ينقض عادته التي هي سنته، التي قال فيها: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وقال: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وهي التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين، فهو سبحانه إذا ميز بعض المخلوقات بصفات يمتاز بها عن غيره ويختصه بها، قرن بذلك من الأمور ما يمتاز به عن غيره ويختص به. ولا ريب أن النبوة يمتاز بها الأنبياء ويختصون بها، والله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، فمن خصه بذلك كان له من الخصائص التي لا تكون لغيره ما يناسب ذلك، فيستدل بتلك الخصائص على أنه من أهل الاختصاص بالنبوة، وتلك سنته وعادته في أمثاله، يميزهم بخصائص يمتازون بها عن غيرهم، ويعلم أن أصحابها من ذلك الصنف المخصوص الذين هم الأنبياء مثلا. ولم تكن له سبحانه عادة بأن يجعل مثل آيات الأنبياء لغيرهم حتى يقال إنه خرق عادته ونقضها، بل عادته وسنته المضطردة أن تلك الآيات لا تكون إلا مع النبوة والإخبار بها، لا مع التكذيب بها أو الشك فيها، كما أن سنته وعادته أن محبته ورضاه وثوابه لا يكون إلا لمن عبده وأطاعه، وأن سنته وعادته أن يجعل العاقبة للمتقين، وسنته وعادته أن ينصر رسله والذين آمنوا، كما قال تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وكل ما يظن أنه خرق من العادات فله أسباب خرقت فيها تلك العادات، فعادته وسنته لا تتبدل إذ أفعاله جارية على وجه الحكمة والعدل، هذا قول الجمهور. وأما من لا يثبت سببا ولا حكمة ولا عدلا فإنهم يقولون إنه يخرق عادات لا لسبب ولا لحكمة، ويجوزون أن يقلب الجبل ياقوتا والبحر لبنا والحجارة آدميين ونحو ذلك مع بقاء العالم على حاله. ثم يقولون مع هذا: ولكن نعلم بالضرورة أنه لم يفعل ذلك، ويقولون: العقل هو علوم ضرورية كالعلوم يجاري العادات. وهذا تناقض بين، فإنهم إذا جوزوا هذا ولم يعلموا فرقا بين ما يقع منه وما لا يقع كان الجزم بوقوع هذا دون هذا جهلا، وغاية ما عندهم أن قالوا: يخلق في قلوبنا علم ضروري بأن هذا لم يقع، ويخلق في قلوبنا علم ضروري بأن الله خرق العادة لتصديق هذا النبي. فيقال: إذا كان قد جعل الله في قلوبكم علما ضروريا كما جعله في قلوب أمثالكم فأنتم صادقون فيما تخبرون به عن أنفسكم من العلم الضروري، لكن خطأكم اعتقادكم أن العادات قد ينقضها الله بلا سبب ولا حكمة، فهذا ليس معلوما لكم بالضرورة، وخطأكم من حيث جوزتم أن يكون شيئان متساويين من كل وجه ثم يعلم بضرورة أو نظر ثبوت أحدهما وانتفاء الآخر، فإن هذا تفريق بين المتماثلين، وهذا قدح في البديهيات، فإن أصل العلوم العقلية النظرية اعتبار الشيء مثله وإن حكمه حكم مثله. فإذا جوزتم أن يكون الشيئان متماثلين من كل وجه وأن العقل يجزم بثبوت أحدهما وانتفاء الآخر، كان هذا قدحا في أصل كل علم وعقل. وإذا قلتم إن العادات جميعها سواء وإن الله يفعل ما يفعل بلا سبب ولا حكمة بل محض المشيئة مع القدرة، رجحت هذا على هذا، وقلتم لا فرق بين قلب الجبال يواقيت والبحار لبنا وبين غير ذلك من العادات، وجوزتم أن يجعل الله الحجارة آدميين علماء من غير سبب تغير به المخلوقات، كان هذا قدحا في العقل، فلا أنتم عرفتم سنة الله المعتادة في خلقه ولا عرفتم خاصة العقل وهو التسوية بين المتماثلين، فإنه سبحانه قط لم يخلق عادة إلا لسبب يناسب ذلك مثل فلق البحر لموسى وغير ذلك من الآيات التي بعث بها، فإن ذلك خلقه ليكون آية وعلامة، وكان ذلك بسبب نبوة موسى وإن جائه قومه وبسبب تكذيب فرعون، ومن جوز أن ذلك البحر أو غيره ينفلق لموسى من غير أن يكون هناك سبب إلهي يناسب ذلك فهو مصاب في عقله، ولهذا اضطرب أصحاب هذا القول ولم يكن عندهم ما يفرقون بين دلائل النبوة وغيرها، فكانت آيات الأنبياء والعلم بأنها آيات إن حققوها على وجهها فسدت أصولهم، وإن طردوا أصولهم كذبوا العقل والسمع، ولم يمكنهم لا تصديق الأنبياء ولا العلم غير ذلك من أفعال الله تعالى التي يفعلها بأسباب وحكم، كما قد بسط هذا في موضع آخر. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.